إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأجد المعاني تتزاحم علي، فحسبنا أن نشير إشارات سريعة خاطفة نرجو أن لا تكون مخلة. وأول هذه المعاني معنى الهجرة، والهجرة ليست بالشيء الهين، حتى أن الله عز وجل جعلها قسيما للموت. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. فالهجرة ليست بالشيء الهين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فمن تلكم الأطرق التي قعد بها الشيطان طريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني المهاجر مقيد الحركة. العجيب أن الله عز وجل ذكر طرفا من الهجرة في كتابه في موضعين، موضع في سورة التوبة وموضع في سورة الأنفال. وسورة التوبة نزلت بالأساس تتكلم عن غزوة تبوك، وسورة الأنفال نزلت بالأساس تتكلم عن غزوة بدر. وهذا عجيب، وسنذكر وجه العجب. فأول المواطن ما ذكر في سورة الأنفال، ونحن نذكر ذلك على حسب ترتيب النزول لا ترتيب المصحف. فأول المواطن ما نزل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا تنزل هنا؟ وقصة الهجرة معروفة، أو هذا المشهد، أن الكفار اجتمعوا في دار الندوة ليخلصوا إلى رأي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي وهم لا يعرفونه، فقالوا من هذا؟ قال شيخ النجدي، فأدخلوه معهم. فكان الرأي الأول أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إبليس: ليس هذا بالرأي. يعني لا نريد أن نسهب في ذكر هذا المشهد. فقالوا إذن، عفوا، الرأي الأول أن يسجنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إبليس: ليس هذا بالرأي. والرأي الثاني أن يطردوه خارج مكة، فقال: ليس هذا بالرأي. فخلصوا على أن يقتلوه، أن يأتي من كل قبيلة شاب وسيط حسيب، ويأخذ كل منهم سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فيقبل هذا الحي من قريش الدية. فقال: نعم الرأي. والذي أشار بهذا الرأي كان أبو جهل، كان أبا جهل، فنجاه الله عز وجل من بين أيديهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي من بينهم ولم يره أحد. هذه القصة معروفة، وهذه القصة التي ذكرها الله عز وجل هنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا ذكرها الله عز وجل هنا؟ ذلك أن غزوة بدر كان لها قصة، وهي أن الله عز وجل كان قد وعد المؤمنين إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، وكانوا قد خرجوا في غير استعداد للقتال، وهذه القصة ذكرناها من قبل. فانفلتت منهم العير فأيقنوا أنه النفير، أنها الحرب. وذكر الله عز وجل أن طائفة من المؤمنين لم يرق لهم ذلك، بل ما خرجوا لذلك إلا وهم مكرهون كارهون. وإذا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خرجوا كارهين للقاء العدو، ووصفهم الله عز وجل بوصف عجيب، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كان عددهم 310 رجلا، والكفار ما بين 900 و1000، والكفار خرجوا بكامل سلاحهم، وكذلك خرجوا للقتال متأهبين للقتال، والمسلمون لم يخرجوا لذلك أصلا، إنما خرجوا لإحراز عير. فانفلتت العير وكانت الحرب كأنما يساقون خلاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، لأن بحسابات البشر المسلمون مهزومون. وتمر الآيات ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وانظروا إلى المقابلة، كأنما يساقون إلى الموت، فانتصروا. فإذا بالله عز وجل يعلمهم الدرس: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم بعدها بآيات تأتي هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ومن فوق مكرهم مكر الله والله خير الماكرين. يعني واذكر إذ نصرتك وأخرجتك من بين أيديهم ولا أحد يدافع عنك أصلا. يعني في غزوة بدر قل إن شئت كان هناك رجال، لكن في هذا الموقف، واستحضروا هذا المشهد، يعني مشهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من حجرته ولا أحد معه، وقد اجتمعت قريش على قتله. استحضروا هذا المشهد، من الذي ينجيه؟ أين أصحابه؟ لا أحد معه وحده، لكنه مكر الله عز وجل من فوق مكر الكافرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذا كان الدرس المستفاد من ذكر هذا المشهد في هذه السورة، أن الله عز وجل ينصر أولياءه وينصر دينه بغير سبب أصلا. فاطمأنت القلوب بهذا النصر الموعود من الله عز وجل. ولذلك قبلها بثلاث آيات ذكر الله مشهدا آخر، لكنه مشهد حدث للصحابة، وهو مشهد استضعافهم في مكة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وانظروا إلى هذه اللفظة: تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه المشاهد كلها تثير في الصحابة هذا المعنى، وتثير في أنفسنا نحن أيضا، أن الله عز وجل ناصر أولياءه. والموضع الثاني في سورة التوبة، والتي نزلت بالأساس، تتحدث عن غزوة تبوك. وغزوة تبوك كان أيضا لها قصة، ذلك أن غزوة تبوك كانت بعيدة عن المدينة، وكانت في وقت الحر، في شدة الحر، وكانت في وقت جني الثمار. وهذه كلها عوامل غربلت الصفوف فتخلف عنها المنافقون، تخلف عن هذه الغزوة المنافقون، وتخلف عنها أيضا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصتهم معروفة. لماذا تخلفوا؟ لأن السفر بعيد والوقت في شدة الحر وهو وقت جني الثمار، فندعوا جني الثمار ونذهب للحرب وللقتال والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة ور بغيرها إلا هذه الغزوة، يعني يقول نتجه إلى كذا، وهو يعني نتجه شمالا وهو متجه جنوبا مثلا. لكن في هذه الغزوة كي يأخذ الصحابة أهبتهم للسفر الطويل لم يور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، بل قال وجهتنا كذا، فتخلف عنها من تخلف. وأخبر الله عز وجل بهذا في القرآن، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهذه الآيات كلها في سورة التوبة. فتخلفوا عنه وتخلفوا عن نصرته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم أسلموه لعدوه. فأنزل الله عز وجل في هذه السورة هذه الآية العجيبة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذا المشهد العجيب، انتبهوا، غزوة تبوك كان قبلها غزوة بدر، غزوة بدر أول الغزوات، لم يقل الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله في بدر، ما قال هذا، وإنما أتى بموطن عجيب، إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وتصور هذا المشهد لتعلم هذا المعنى أيضا، مشهد أن الكفار واقفين على فم الغار والنبي وصاحبه فقط صلى الله عليه وسلم، فقط لا ثالث معهما إلا الله سبحانه وتعالى. أقصد بحسابات البشر، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. ما يفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والموت بحسابات البشر إلا أن يطأطئ أحدهم رأسه. متخيلين هذا المشهد؟ ما يفصل بينهم وبين الموت إلا طأطأة رأس فقط، إلا همسة صوت من أحدهما تبلغ مسامع القوم. هذا بحسابات البشر. فنصره الله عز وجل. وفي هذا الموطن العجيب الذي إذا رأيته، رأيت هذا المشهد من بعيد، رأيت أن العزة للكافرين وأن الذل لأهل الإيمان. في هذه الآية ماذا يقول الله عز وجل؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وهذا أيضا لتقف على هذا المعنى، ليطمئن قلبك بنصر الله عز وجل لك إن أنت كنت من أهله وخاصته، وألا تخاف أحدا ولا شيئا، فالله عز وجل ناصر أولياءه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. والمعنى الثاني هو الذي نريد أن يعني نعرج عليه سريعا هو معنى الصوم في شهر الله عز وجل شهر المحرم. فثبت أن النبي وهذا الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم فنسبه الله عز وجل إلى نفسه. وشهر المحرم يصام كله يعني إذا أردت أن تسرد الصوم في المحرم لتأتي عليه كله لك هذا. ثم في شهر الله المحرم يوم عاشوراء ويوم عاشوراء له خصيصة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله يكفر ذنوب السنة التي قبله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة على صومه وكانوا يصومون أطفالهم الصغار ويلهونهم باللعب يعني يصومون الأطفال الصغار في هذا اليوم ويأتون بهم إلى المساجد ومعهم اللعبة من العهن من الصوف فإذا بكى الطفل دفعوا له اللعبة كي يكمل الصوم. فصومه مؤكد هذا اليوم وهذا كله معروف وإنما نذكر به. والذي نريد أن نقف معه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود يصومون ذلك اليوم فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى وأحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. فلما كانت السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم أشكال على الصحابة ذلك أنهم يصومون ذلك اليوم واليهود تعظمه وتصومه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا إنما ذلك يوم تعظمه يهود أو تصومه اليهود. فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني أصوم التاسع والعشر. فنريد أن نقف على عدة معاني سريعا. وأول معنى نريد أن نقف معه أن الحدود تراب وأن الولاء والبراء إنما يكون على الدين. فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل أن نجى موسى الذي هو من أصل يعقوب عليه السلام ويعقوب لم يكن مصريا أن نجاه على فرعون المصري. وإن شئت أن نعيد ترتيب هذه الجملة فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله أن نجى الله أهل الإيمان على أهل الكفران أيا كان أيا كانت جنسية أهل الإيمان وأيا كانت جنسية أهل الكفران. فالمسلم ولي للمسلم وعدو للكافر. وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في كتابه فقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهذا أول المعاني المعنى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن أو أنا أولى وأحق بموسى منكم ذلك أن دين موسى هو دين الإسلام ودين عيسى دين الإسلام ودين كل الأنبياء دين الإسلام. انتبهوا إلى هذا المعنى. الدين المراد به العقيدة فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة هي عقيدة الإسلام أن الله واحد سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة ثابتة في جميع الأديان فموسى مسلم وعيسى مسلم. أما الشرائع تختلف يعني إذا قلنا شريعة الإسلام نعم تختلف عن شريعة اليهودية وتختلف عن شريعة المسيحية كل شريعة أتت بما يناسب أحوال أهل ذلك الزمان. أما الدين واحد يعني لا يتصور أبدا أن يكون موسى قد قال لقومه مثلا عزير ابن الله ثم أتى عيسى عليه السلام فقال لهم أنا ابن الله ثم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا غير معقول أصلا. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني تعرفون إذا تزوج الرجل أكثر من امرأة ثم أنجى من كل امرأة طفلا، فهؤلاء الأطفال إخوة لكن لضرائر، يعني أمهاتهم شتى لكن أبوهم واحد. قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ويقصد بالأمهات هنا الشرائع، الشرائع مختلفة لكن الدين واحد. ولذلك ذكر الله عز وجل هذا في كتابه، وقال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وهؤلاء قوم موسى. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن. فدين عيسى ودين موسى هو الإسلام، فنحن أولى بعيسى عليه السلام، ونحن أولى بموسى، ونحن أولى بكل نبي. لماذا؟ لأن ديننا دينهم، الدين الصافي. فهذا أول المعاني. وكذلك من المعاني الصوم شكرا، وهذا معنى كبير. تعرفون أن الصوم صبر، والعبد يسير لله عز وجل بين الصبر والشكر، فإذا صام شكرا كان قد جمع بين المقامين، مقام الصبر ومقام الشكر. وهذا المعنى تجدونه مضطردا في ديننا، أولها في هذا الموطن، فأنت تصوم عاشوراء شكرا لله عز وجل. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين، فلما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. فكان يصوم الاثنين شكرا لله عز وجل. وكذلك صوم عرفة، فأنت تصوم عرفة، من جملة المعاني التي تصوم من أجلها عرفة شكرا لله عز وجل، أن أكمل الله عز وجل الدين في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عرفة. فأنت تصوم لله شكرا. لماذا نصوم شكرا لله عز وجل؟ نصوم شكرا لله عز وجل في عاشوراء، وهذا المعنى لابد أن تستحضره، أن أعلى الله عز وجل كلمة أهل الإيمان، وأن أغرق أهل الكفران والعصيان، أغرق فيه فرعون وقومه. فتستحضر هذا المعنى أنك تصوم شكرا لعلو كلمة الله عز وجل في هذا اليوم. وكذلك صوم عرفة تصومه شكرا لإتمام النعمة، لإكمال الدين في هذا اليوم. وأي نعمة أكبر من هذه النعمة؟ أن يعلي الله عز وجل كلمة الإيمان وأن يحط كلمة الكفر والعصيان. والمعنى الثالث الذي نريد أن نقف عليه سريعا هو أن التابع لا يغنيه أبدا أمام الله عز وجل أنه كما يقال عبد المأمور. فلما أغرق الله عز وجل تراه أغرق فرعون ونجى الجنود، بل أغرق الجيش كله، أغرق فرعون وجنوده. بل ذكر الله عز وجل هذا في آية في كتابه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لم يقل إن فرعون وهامان، وإنما قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا يخسف بأوله وآخره. انظروا إلى هذا الحديث جيدا. فجيش يخسف بأوله وآخره، كل الجيش يموت. فقالوا: يا رسول الله، إن فيهم سوقتهم ومن لم يخرج لقتال، يعني حتى مش الجنود بقى، لا يعني الجيش بيبقى خارج، بيخرج مع الجيش، ناس راح تبيع وتشتري، لكن خارجين في زمرة الجيش، هم خرجوا لقتال. قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فإذا نزل العذاب أخذ الكل، يعني كل من في هذا الموقف، ولم يستثن الله عز وجل أحدا. نعم، جعل لفرعون يعني مزيد فعل، وهو أن نجاه الله عز وجل، نجاه ببدنه. اليوم ننجيك ببدنك. لماذا؟ لأن بني إسرائيل إذا قيل لهم أن فرعون قد غرق ربما لم يصدقوا أصلا، لا، ذهب وسيعود. فأمر الله البحر أن يلفظ جثة فرعون: اليوم ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية فرأوا جثة فرعون فأيقنوا بهلاكه في قراءة شاذة لكنها بديعة. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني لمن خلفك على طريقتك تلك تكون لهم آية. هذا هو فرعون الذي وصل به التبجح أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي، فعاقبه الله عز وجل فأجراها من فوق رأسه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويتوب فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يعني دقائق معدودة كده. صيام عاشوراء يا جماعة يعني أعلى المراتب أنك تصوم يوم قبل ويوم بعد، يعني تصوم 9 و10 و11. في بعض الروايات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصومن يوما قبله ويوما بعده، فدي أعلى المراتب. طيب لا مش هقدر، يبقى تصوم يوم قبله اللي هو التاسع، تصوم التاسع والعاشر، وده المعنيين أو ثلاث معاني بقى. أول معنى أنك تخالف اليهود، وده معنى برضو مهم أن نلاحظه في صيام عاشوراء، أن احنا بنخالف أهل الكتاب. لما قالوا له يعني هذا يوم يعظمه اليهود، قال لئن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، هضم إلى التاسع عشان ما بقاش شبههم في إفراد العاشر. ده أول معنى، اللي من أجله نصوم 9. المعنى الثاني علشان نخرج من اختلاف الأهلة، يبقى أنت صمت عاشوراء بيقين. المعنى الثالث أن بعض السلف على رأسهم ابن عباس كان يرى أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع أصلا، خلاص الجمهور على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم. رأي ابن عباس غير كده، كان يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع أصلا. ولذلك الإمام أحمد في رواية الميموني قال لا ندري هو التاسع أو العاشر ولكن نصومهما، خلاص، لأن ورد عن السلف هذا ورد ذاك. نعم الجمهور على أنه العاشر من المحرم، لكن قيل أنه التاسع، فيبقى أنت كده صمت عاشوراء بيقين، والجائزة كبيرة يعني من أجلها يصام يومين وثلاثة وأكثر كمان، أن يغفر الله عز وجل لك ذنوب العام المنصرم كلها، فالجائزة كبيرة تستحق يعني. جزاكم الله خير.